بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول الإلحاد وحول مضادته للإيمان بالله عز وجل، حيث دار الحديث عن مفهوم الإلحاد وكونه ظاهرة عالمية، وعن الأسباب التي أدت إلى قيامه. والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى، حيث سيدور حول دخول الإلحاد بلاد المسلمين وحول الآثار المترتبة على الإلحاد. معاشر المستمعين الكرام، لقد دخل الإلحاد كثيرا من بلاد المسلمين، وما كان له أن يدخل، إلا أن هناك أسبابا عديدة مكنت لدخوله، ومن تلكم الأسباب ما يلي: أولا، انحراف كثير من المسلمين عن دينهم، ونسيانهم حظا مما ذكروا به، وإلا فإن الصبر والتقوى كفيلان برد كل باطل، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثانية، هزيمة العالم الإسلامي أمام الهجمة الأوروبية، فما كاد الأوروبيون يمتلكون القوة المادية ويستخدمون الآلة ويبنون المصانع، حتى اتجهوا إلى دول العالم الثالث بحثا عن الأسواق لبيع منتجاتهم الصناعية وجلبا للمواد الخام اللازمة للصناعة. ولما كانت هذه الدول تطمع في الحصول على ما تريد بأخس الأثمان أو بلا ثمن أصلا، فإنها استخدمت قوتها العسكرية. ولما كان العالم الإسلامي آنذاك في غاية التخلف عسكريا وسياسيا وصناعيا، لم يصمد أمام تلك الهجمة، وكان للهزيمة العسكرية أثرها في زعزعة الإيمان والعقائد، ووجود الشعور بالنقص وتقليد الغالب والتشبه بأخلاقه، ظنا منهم لفرط جهلهم أن أوروبا لم تتطور إلا عندما اعتنقت الإلحاد ورفضت الدين. ثالثا، من أسباب دخول الإلحاد بلاد المسلمين الاستعمار الغربي لكثير من بلاد المسلمين، فلقد عانى المسلمون من الاستعمار وويلاته، حيث امتص الغرب دماء المسلمين وخيراتهم وأوطانهم. رابعا، تركيز الغرب على إفساد التعليم والإعلام والمرأة، وتشويه صورة علماء المسلمين، مع الحرص على نشر الفوضى الجنسية والإباحية والعري، حيث غرق كثير من الشباب في ذلك الوقت في هذا المستنقع الآسن، والإلحاد لا يفرخ إلا في مثل تلك الأجواء. خامسا، انتشار المذاهب الهدامة والفرق الضالة التي تقوم على الدجل والخرافة، كل ذلك استغله الملاحدة ونفذوا من خلاله إلى الطعن في الدين. فهذه بعض الأسباب التي مكنت لقيام الإلحاد ودخوله في بلاد المسلمين. أما الآثار المترتبة على الإلحاد، فللإلحاد والكفر آثار سيئة وثمرات منتنة على الأفراد والجماعات، فالأمم الكافرة تعيش حياة صعبة معقدة، ولا يجدون حلا لمشكلاتهم، فهم يعاقبون في هذه الدنيا أشد أنواع العقوبات، بالإضافة إلى ما سيلقونه يوم القيامة من النكال والعذاب والخلود في النار إن ماتوا على إلحادهم. وفيما يلي إجمال للآثار المترتبة على الإلحاد: أولا، القلق النفسي والاضطراب والحرمان من طمأنينة القلب وسكون النفس. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كيف لا يصيب الملاحدة الهم والغم والقلق، وفي داخل كل إنسان أسئلة محيرة: من خلق الحياة؟ وما نهايتها وما بدايتها وما سر هذه الروح التي لو خرجت لأصبح الإنسان جمادا؟ من يجيب عن تلك التساؤلات الشيوعية أن لها؟ ثم إن هذه الأسئلة قد تهدأ في بعض الأحيان بسبب مشاغل الحياة، إلا أنها ما تلبث أن تعود. وما نراه اليوم من كثرة الانتحارات وإدمان المخدرات دليل على ذلك. ثانيا، من الآثار المترتبة على الإلحاد الأنانية المفرطة والفردية نظرا لانشغال كل فرد بنفسه، فلا رحمة ولا شفقة ولا عطف ولا حنان. أين ذلك كله من الرحمة في الإسلام؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثالثا، حب الجريمة، وهذا لا يحتاج إلى دليل، فواقع الحياة في الغرب ومعدلات السرقة والخطف شاهد على ذلك. رابعا، هدم النظام الأسري، وذلك أن الأسرة الكافرة تعيش في تفكك وتشرذم وضياع. خامسا، من الآثار المترتبة على الإلحاد فساد المجتمع، إذ إن فساده من فساد الأسرة. سادسا، الرغبة في الانتحار تخلصا من الحياة. والغريب في الأمر أن أكثرية المنتحرين ليسوا من طبقة الفقراء حتى يقال بسبب فقرهم، بل من الأغنياء المترفين، ومن الأطباء، بل ومن الأطباء النفسيين الذين يظن بهم أنهم يجلبون السعادة للناس. والغريب أن الانتحار في بعض بلدان الغرب له مؤيدون، وهناك كتب تعين الذين يريدون الانتحار وتبين لهم الطرق المناسبة. سابعا، من الآثار المترتبة على الإلحاد إرادة الانتقام والظمأ النفسي للتشفي من كل ما هو موجود. ثامنا، شيوع الكراهية والبغضاء. تاسعا، انعدام الثقة بين الناس، فكل شخص يخاف من أقرب الناس إليه، ولا أدل على ذلك مما حصل في ألمانيا الشرقية عندما انهارت فيها الشيوعية، حيث ذهب الناس إلى أقسام الشرطة لينظروا ما كتب عنهم من تقريرات من خلال العمليات التجسسية. وجد كثير منهم أن الذي كتب عنه التقرير أمه أو أخته أو زوجه أو صديقه، كل ذلك بقوة النظام. عاشرا، من الآثار المترتبة على الإلحاد شيوع الأوهام والمخاوف. الحادي عشر، الإجرام السياسي، وهو من أعظم الآثار المترتبة على الإلحاد، ذلكم أن الأخلاق المادية الإلحادية هي التي جعلت قلب الإنسان يمتلئ بالقسوة ودفعته إلى تطبيق ذلك عملية. لذلك رأينا الدول الكبرى كيف تفعل بالدول المستعمرة من الإهانة والإذلال والقتل والتشريد، ولا أدل على ذلك مما فعله ستالين إبان فترة حكمه، حيث قتل في تلك المدة أكثر من 30 مليون من البشر. هذا شيء من آثار الإلحاد المدمرة، ومن خلال ذلك يتبين لنا مدى ما تصل إليه البشرية عندما تبتعد عن وحي السماء، ويتبين لنا أيضا مدى حاجتها إلى المنهج الصحيح الذي يقودها إلى سعادة الدارين، ألا وهو دين الإسلام. ولا يتم ذلك إلا بالجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله وتبيان محاسن الإسلام والتصدي لشبهات الملاحدة، مع العناية بتربية الناس على الإيمان والعقائد الصحيحة والأخلاق القويمة المستمدة من مشكاة الوحي. فيهدي الله بذلك من شاء هدايته ممن سبقت له الحسنى. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول دخول الإلحاد بلاد المسلمين، وحول الآثار المدمرة المترتبة على الإلحاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.